أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق وقبله عن الشهادة وعن الشهداء وعن صفة الإنسان الذي يشهد والشروط التي تكون في الشهداء، وهنا الكلام عن موانع الشهادة. ما الذي يمنع الشهادة؟ يعني يمنع قبول الشهادة. القاضي حين يجد صفات معينة في الشاهد يرد هذا الشاهد ولا يقبل شهادته. ست صفات أو ستة أشياء إذا وجد واحد منها ترد شهادة هذا الشاهد. الأولى كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له. كون الشاهد يعني أن يكون الشاهد عبدا لمن يشهد له، أو بعض هذا الشاهد يعني يكون عبدا مبعضا، اثنين يملكان عبدا للعبد يشهد لأحدهما. هذا الذي يملك لا يملك العبد وحده ولكن يملكه مع شريكه، وهنا العبد الآن عبد مبعض كما عرفنا، فلا تقبل الشهادة لأن القن يتبسط في مال سيده. القن بمعنى العبد، وإن كان يعني أن يطلق القن على العبد نوع معين، هو العبد اللي أبواه عبدان، أبوه عبد وأمه أمة، فيقال هذا قن. لكن الذي يغلب عليه ويستعبد فيسمى بعبد المملكة أو العبد. فإذا كان أمه أمة وأبوه عربيا فيقول هذا هدين، هذا هدين. فالقن المقصود منه العبد يعني. يبقى هنا كون الشاهد أو بعض هذا الشاهد ملكا لمن يشهد له، لأن القن يتبسط في مال سيده. يعني السيد يبسط يد العبد على مالي، اشتغل لي في كذا، اعمل لي كذا، فيكون غنى السيد يكون غنى للعبد، كسب السيد يكون كسبا لهذا العبد، يعني ينتفع بما يكتسب سيده. فعلى ذلك هنا العبد العادة أنه سيجامل سيده، فلا يقبل شهادة العبد لسيده وإن كانت تقبل لغير سيده. ولأنه تجب النفقة عليه، يجب نفقة السيد على عبده. طالما وجبت النفقة في يد للسيد على عبده تجعل الحاكم لا يقبل شهادة العبد. كالأب مع ابنه، الأب أصل والابن فرع، فهنا لا تقبل شهادة الابن لأبيه في التزكية ونحو ذلك. وكذا لو كان زوجا، الزوج والزوجة من كل منهما هل تقبل شهادته للآخر يشهد له؟ يقول لا، لتبسط كل منهما في مال الآخر. يعني رجل ادعى على فلان بشيء وجاب زوجته تشهد له على هذا الشيء، أو المرأة ادعت على إنسانة بشيء وجاب زوجها يشهد لها بشيء، ما يصلحش شهادة الزوج والزوجة لكل منهما للآخر، لتبسط كل منهما في مال الآخر. يعني رجع يقول لك شهادة، هذه شهادة بمال، ويشهد المال هو منتفع من وراء هذا المال. الزوج إذا كسب مالا انتفعت المرأة والعكس كذلك. فعلى ذلك كونه يشهد في تهمة حوله أن يشهد عشان هو ينتفع بهذا المال الذي يأتي للطرف الآخر. يبقى لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بساعته. وتقدم قول عمر عبد الله بن الحضرمي في حد السرقة. ولو في الماضي، قول عمر لعبد الله بن الحضرمي في عبد السرقة فكريه لما جاب له العبد سرق مرآة لامرأته تسوى مالا كثيرا 60 درهما أو 70 درهما، فعمر بن الخطاب قال مالك سرق مالك، مالك سرق العبد مالك، ومالك سرق مالك، مش عامل لك حاجة، مش هنقطع يد هذا العبد. يعني وكان عبد الله بن الحضرمي يظن أن عمر يقطع يد العبد، لا، عمر ما قطعش، انت أدب عبدك، انت ربي عبدك، انت حوش المال عن هذا العبد، لكن ما نقطعش يد العبد لأن العبد يتبسط في مال سيده. فعلى ذلك يمكن السيد تضايق من العبد فاتهمه بالشيء، يمكن العبد فعل لقلة حرص السيد، فوجود الشبهة تمنع من إقامة الحد على العبد. ولو في الماضي يعني بيقول هذه امرأة فلان، هذا زوج فلانة، حتى لو كان طلقها، كان طلقها خوفا من انه اذا عرفوا ان الحاكم مش هيقبل شهادة زوج لزوجته يمطلق المرأة. وزي ما بيعمل كثير ناس في الحية بيقول لك انا طلقت المرأة على الورق علشان مش عارف ايه، عشان مش عارف ايه هي دي السبب اللي يخلي الحاكم يرفض الشهادة. الطلاق حصل ليه؟ ما يمكن طلقها عشان تشهد له او يشهد لها بعد ذلك فيرد الشهادة بهذا الشيء. ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق دائم أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. يعني ممكن رجل يطلق المرأة عشان تشهد له يقول مش مراتي، وبعد ما تشهد له يقوم يرجعها بعد ذلك، لا تقبل الشهادة الآن. أو كان من فروضه برضو الإنسان حين يشهد إنسانا على مال يتعلم من ذلك من الذي يشهد. لما تيجي إنسان حيسرف منك مالا تعايا فلان أشهدي حسلف فلان، مش هتنفع شهادة فلانة دي، شوف لك حد تاني غير فلانة هذه يشهد لك بالمال. يقول أو كان من فروعه وإن سفر، السفل نزول، النزول الفروع يبقى الابن ابن الابن ابن ابن الابن الفروع. وإن سفلوا من ولدي أبن، تقول سفل وسفل أيضا وسفل مثلثة ألفاء. وإن سفلوا من ولدي البنين والبنات، يبقى أولاد البنات الأحفاد، أحفاد الإنسان، ابن بنتي ابن ابني ابن ابن ابني ابن بنت ابني وهكذا. هؤلاء فروعك، فروعك هم منتفعون بمالك هذا، ما ينفعش إشهاد هؤلاء. أو من أصوله وإن علوا، هنا شهادة الأصول، الأصول الأب والأم والجد والجدة بمحض العلو، هؤلاء الأصول، أصولك اللي فوقك من الآباء، الفروع اللي تحتك من الأبناء، يبقى لا تقبل شهادة بعضهم البعض لوجود التهمة أن الكل ينتفع بذلك. هذا ينتفع لو مات جده وكسب هذا المال، الابن ينتفع والحفيد ينتفع، يبقى لا تقبل الشهادة في ذلك. للتهمة بقوة القرار، وعن عائشة مرفوعا رضي الله عنها: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا بغمر على أخيه ولا ضنين في قرابة ولا ولا. الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحديث نفسه صح بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ، فشهادة القائن والخائنة والمحدود أو القيم عليه حد في زنا صح في حديث آخر. فعلى ذلك لا تقبل شهادة إنسان يظن فيه بيشهد لفلان بسبب كذا، يبقى شهادة القائن اللي جربت عليه الخيانة لا تقبل، الخائنة لا تقبل شهادتها، كذلك الذي أقيم عليه الحد في يوم من الأيام لا تقبل شهادته بسبب وجود التهمة عليه. كذلك إذا إنسان ذو غمر، غمر معنى حقد، حقد على أخيه، بينه وبينه عداوة، حتى لو لم يصح الحديث هذا العقل يقول هذا الشيء، بيني وبين فلان عداوة جاي يشهد عليها، ثم بيني وبينه عداوة، إذا أثبت هذه العداوة لا ترد شهادة هذا الإنسان. ولا ضمين، ضمين بمعنى متهم، ضمين في قرابة ولا ولاء، يعني متهم ان ده عشان ابوه عشان ابنه عشان ابن ابن ابنه علشان هذا مولى له عبد اعتقه فلان بله يد عليه، يبقى الضمين المتهم. وكل من الوالدين والاولاد متهم في حق الاخر للميل الطبعي، الميل الطبعي، الابن يميل لابيه والاب يميل لابنه، الميل الطبعي اللي رعى ذلك في باب الشهادة، لا شوف لك حد تاني يشهد غير هذا الانسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، فاطمة جزء مني قطعة مني يريبني ما رابها، يعني يزعلني ويحزنني اللي زعل فاطمة ويحزن فاطمة لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها من ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه، يبقى هي الأصول والفروع فقط اللي ممنوع تقبل الشهادة، يقبل الأخ لأخيه تقبل الشهادة، ابن الأخ لعمه وابن الأخت لخاله تقبل الشهادة، لباقي الأقارب كأخيه لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم. عموم الآية: واستشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم خرجنا من هؤلاء الظنين والمتهم، يبقى هنا الظنين بقرابة أولا، يبقى الباقي يكون موجودا تقبل شهادته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، الأخ يشهد لأخيه، يبقى ابن الأخ لعمه جائزة، يبقى العم لابن أخيه جائزة وهكذا. وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه، يعني لم تقبل الشهادة عشان المحبة اللي مولودة والمحاباة والمجاملة بينهم، فإذا كان لا تقبل الشهادة له تقبل عليه، تقبل عليه. يبقى هنا يقول لنا في قبولها عليه عدم تهمة، إذا جاء الأب شاهد على ابنه، ابني فعلا استلف من فلان مال وما ردش المال إليه، هنا فرق بين يقول فلان السلف من ابني مال وأنا أشهد على ذلك، لا أنت عايز النفع من وراء ابنك ينتفع بهذا المال، وأن يشهد على ابنه هذه شهادة حق. فكل من لا تقبل شهادته له تقبل عليه، تقبل عليه. يبقى هنا لعدم التهمة في ذلك قال الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى دي الصفة الأولى في من موانع الشهادة، أن يكون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد عليه، أو أن يكون أصلا أو فرعا. تاني حاجة كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه، العكس بقى، بعد ما كان الرقيق لا تقبل شهادته للسيد، لك اعكس كذلك السيد لا تقبل شهادته للرقيق، لأن البساطة إذا قال هذا الرقيق فلان استلف منه مبلغ كذا ولي عند فلان كذا، إذا أخذ الرقيق هذا المال حيرجع المال لمين؟ للسيد، هو بيشهد لنفسه. يقول: ولو مأذونا له، ولما مأذونا له يعني قد أذن له السيد في التجارة في المعاملة المالية، حتى لو أذن له لا تقبل شهادة السيد لعبده. وكذلك المكاتب ومكاتبه ومكاتبه، الرقيق والمكاتب هو ده رقيق وده رقيق، لكن المكاتب يوشك أن يحرف، يوشك أن يحرف، لأنه بيشتغل بيجمع المال عشان يدفع ثمن نفسه ليكون حرة. ولكن لو أن هذا المكاتب عجز نفسه يوم من الأيام وما دفعش اللي عليه، هيرجع ثاني رقيقا، يبقى المال هيرجع لسيده. يبقى لو شهد السيد لهذا العبد كان يضر النفع لنفسه. كونه يضر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، لأن المكاتب عبد، كما في الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. طالما أن لسه عليه من الواجب اللي يدفعه درهم يبقى ما زال هذا عبد، فلو عجل نفسه رجع إلى الرق، وهذا حديث صحيح أو حسن الشيخ الألباني. ولا لمورثه بجرح قبل اندماره، ولا لمورثه بجرح قبل اندماره، يعني لا تقبل شهادة إنسان للمورث، كأن هذا الإنسان الشاهد الآن حنقول صفته أنه وارث، وارث يشهد لمن سيرث منه، اللي حيترك المال ويموت هذا المورث، الوارث الآن هذا الذي سيشهد. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، لفرضنا هذا المورث عم لهذا الإنسان، هل تقبل شهادة ابن الأخ العم؟ تقبل، تقبل شهادة. ولكن الآن لو نظرنا هذا العم ما فيش له وارث إلا ابن الأخ، هو ده اللي هيورثه لو مات هذا العم. الآن ابن الأخ هيشهد لهذا المورث إن الذي جرحه فلان، هذا فلان جرحه. إذا شهد بهذا الشيء واستحق هذا الرجل المال، أخذ هذا المال هذا الرجل، وبعد ذلك يرجع المال إلى هذا الإنسان لو أن هذا مات. لذلك يقول لك استنى بقى، لما الجرح يندمل، هذا مجروح الجراحة بتاعته تصحى ويشفى، يبقى تقبل شهادة هذا الإنسان. يبقى لا تقبل الشهادة لحين، مش على طول، مش على طول. ليه؟ يقول لك أنت الوريث بتاع هذا الإنسان، لو مات هذا الإنسان أنت اللي هتاخد هذا المال، كأنك هتجر الدية لنفسك، بتجر الدية لنفسك، يبقى لا تقبل شهادة، لأنك كأنك تشهد لنفسك بهذا المال. يبقى أنا انتظر لغاية ما يصحى هذا الإنسان وبعدين نقبل شهادتك له، لأنه إذا وجبت الدية صارت له هو، وقد تؤول إليك في يوم من الأيام، ولكن الآن مع وجود الجراحة قد تؤول سريعا كأنك تشهد نفسك بالمال. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، للتهمة الموجودة شريكان في مال، مال بتاع ده وبتاع ده، وبعدين جاء أحد الشريكين يشهد لشريكه، هنا كأن الاثنين هذا الشريك وهذا الشريك كل منهما يعمل في المال بنفسه في ماله، وبالوكالة في مال صاحبه أو بنيابة في مال صاحبه. فهنا الاثنين حين ينصب واحد على الشركة اللي موجودة هنا، الاثنين نقوله هذا مدعي وهذا مدعي، ولا هذا مدعي وده شاهد، الاثنين مدعيان لأنهم شركاء في هذا المال، فلا يصلح للمدعي أن يشهد لنفسه. فنقول الشريك أنت، كونك تشهد لشريكها تردها لشريك، لأنك تجلب النفس النفع إلى نفسك، لأنك تشهد له وتشهد نفسك أن المال واحد بتاعك أنت والشريك فيما هما شركاء فيه. ولكن فرضنا اثنين شركاء في غنم، وبعدين أحد الشريكين له تجارة، له محل، له كذا، وبعدين إنسان اشترى منه بضاعة من هذا المحل، فأحد الشريكين شهد، تقبل الشهادة ولا تقبل؟ تقبل، لأن الشركة مش في محل، الشركة في حاجة ثانية خالص، يبقى هنا ما بيدرش نفسي نفعا في ذلك، فتقبل الشهادة، لكن فيما هو متهم فيه لا تقبل الشهادة. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. كمن نزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه. رجل داب ثوب ودال الخياط، خد فصل لي الثوب ده 10 قمصان 10 بنطلونات 10 كذا، خياط يفصل فيه. ده إنسان ينازع هذا الرجل صاحب الثوب، الثوب ده بتاعي، ده الخياط يشهد له، تقبل شهادة؟ لا تقبل شهادة، لو قبل أضاعك منه إذا العمل اللي عمله فيه. هنا الآن نقول إن هذا الإنسان منتفع، فلا تقبل شهادته بهذا الإنسان، لأنه يخاف على نفسه، يخاف على مالي إن يروح الحق لهذا الإنسان الآخر يضيع منه الأجرة، فلذلك هو متهم في شهادته، بيشهد عشان يفضل الثوب لفلان وتفضل الخياطة له يأخذ أجرة هذه الخياطة. يبقى إذا وجدت التهمة في شيء ترد شهادة الإنسان بأنه ضنين، يعني متهم أنت بتحبيه علشان كذا. طيب يدي تاني حالة في موانع الشهادة، أن يجر الشاهد النفع لنفسه. ثالث حالة أن يدفع بهذه الشهادة ضررا عن نفسه. إذا القاضي تبين اللي بيشهد الشهادة دي بيزقها على غيره عشان هو يطلع من الحكاية وما يكونش حال، إذا كان متهم هو رجعت الأمر للتهمة، إن في تهمة حوالين هذا الإنسان بيدفع نفع عن نفسه أو يدفع ضررا عن نفسه، يبقى أن يدفع بها ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. إنسان قتل إنسانا خطأ، ما شافوش إلا اثنين، شافوه فلان أن شهدوا عليه، تيجي عاقلة هذا القاتل تقول لا، شهود الكذابين، احنا نجرح في هؤلاء الشهود لان دول كذابين. هنا هل تقبل هذه الشهاده؟ لا تقبل. لمصلحه العاقله اللي هم قرايب القاتل، مصلحتهم انه جرحوا الشهود عشان ما تثبتش التهمه على صاحبهم، ما يدفعوش حاجه، لان في القتل الخطا يجب فيها امران، تجب الديه على العاقله ويجب الكفاره على القاتل. يبقى العاقله اللي هتدفع الديه، هتدفع ديه باهظة، دية مضيعة شديدة 100 جمل، فهنا مصلحتهم انه مين شهد على فلان وقتل فلان وفلان، لا ده فلان ده كان بيكذب، فلان ده كان سارق، فلان ده كان كذا، نقول شوفوا حد غيركم يشهد عليه بهذه الشهادة ويجرحه، لكن انتم لا تقبل شهادتكم بتجريح هؤلاء الشهود لكونكم تجرون بها نفعا الى انفسكم وهي عدم دفع الدية. يبقى في جراحة شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا. هنا شوف بيقول لك هنا الشهادة في جرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، وما العمد فين راح؟ العمد فين؟ الشهادة بالعمد، العمد الموجب اللي فيه ايه؟ القواد القصاص، وهم مش هم اللي خسرانين، خسران هذا القاتل. فعلى ذلك إذا شاهدوا بتجريح هؤلاء الشهود تقبل الشهادة بالتجريح، لكن إنه في الخطأ لأنه جر النفع إلى أنفسهم فيها. ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر ويموت من هو أقرب منه، يعني وجود النفع، يعني حتى لو كان الشاهد فقيرا أو عبدا، إيه يعني مصلحة فقير أو عبد؟ معناه أن واحدا من العاقلة إذا كان فقيرا، إذا كان هذا عبدا، حنقول الفقير مش هيدخل في العاقلة اللي هتدفع به. لما يجي القاضي ويقول هاتوا جمعوا من عيلتكم 50 رجل 100 رجل حنقسم عليهم هذه الدية، كل واحد جمالين يدفعها لهذا، حنقوم ندور في العاقلة على الأغنياء ولا الفقراء؟ على الأغنياء، وتقسم عليه، يبقى الفقير مش هيدفع فيها. طب هذا الفقير اللي مش هيدفع ده ويشهد بتجريح هؤلاء الشهود، والشهود اللي شهدوا بقتل الخطأ دول انا مش هدفع حاجه، ولكن اشهد دول تجريح، هنا تقبل شهادته ولا لا تقبل؟ لا تقبل شهادته، لا تقبل. للدية بتقسم على 3 سنوات، ويمكن ده السنه دي، فيمكن السنه الجايه يكون غني ويدخل في الدية معه، فعلى ذلك حجر النفع نفعا في المستقبل، فلا تقبل ايضا الشهاده. كذلك العبد، كذلك العبد انه لكونه عبدا هذا قد يحرر بعد ذلك بسبب شهادة الزور التي يقولها. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. شهادة الغرماء، عارفين المفلس والغرماء، الغرماء اللي هم الديانة صحاب المال، صحاب المال لما الحاكم يفلس إنسانا ويشهر فلان هذا صار مفلسا، حيترتب على ذلك إيه؟ الحجر على منهج المفلس الحجر، وبعدين البحث عن الغرماء، من الغرماء فلان وفلان وفلان وفلان. طيب الغرماء طلعوا 10، يبقى مال هذا الإنسان يقسم على هؤلاء الغرماء بالحصص، بالحصص. أنت دفع له قد إيه؟ دفع له 10، أنت دفع له 5. المال الموجود يساوي قد إيه؟ يساوي نص الدين كله، يبقى كل واحد هياخد نص ماله. طيب لو كثر عدد الغرماء هيقل نصيب كل منهم ولا ما يقلش؟ يبقى مصلحة الغرماء إن عدد الديانة يكون كثيرا ولا قليلا؟ قليلا، كلما قل. فهنا شهادة الغرماء بجارة في شهود دين على مفلس، يعني ده واحد الغرماء كانوا 10 طلع لهم 11، واحد قال أنا لي من هذا، مين يشهد لك فلان وفلان؟ ده الغرماء قالوا لا فلان ده كذاب وفلان ده كذاب، هل تقبل شهادتهم؟ لأنهم يجرون النفع إلى أنفسهم. لما يتضحوا دول يبقى طلع من ضمن الغرماء، يبقى تقسم على 10 بدل ما تقسم على 11. يبقى بجرح شهود دين على مفلس أو ميت، أو ميت، ما هو المفلس خلاص اتحجر على المال وتوزع، الميت ما فيش هينتفع بالمال، والآن هينظر من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى هنا هيدفع الدين للديانة. فالديانة مصلحتهم إنه يكون العدد أقل عشان ياخدوا نصيب أكثر من هذا المال، خاصة إذا لم يتسع لجميع الديون. فقال هنا لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري، إمام ابن شهاب الزهري، مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ضمين وهو المتهم. مضت السنة يعني كأن يقول هذا الثابت، ما فيش مخالف في هذا. مضت السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد الإمام محمد ابن شهاب الزهري إلى أنه لا تجوز شهادة خصم على خصمه ولا ضمين يعني ولا متهم، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. أهو كلها رجع إلى النفع، إن الإنسان بيدر النفع عن نفسه أو يدفع الضر عن نفسه، فإذا كان يدري النفع عن نفسه أو يدفع ضرا عن نفسه أو يدفع الضر عن نفسه. الضامن، الضامن إنسان يذهب يشتري من فلان سلعة، سلعة يقول له مين يضمنك في الدين اللي عليه؟ فلان يضمني. كأن صاحب السلعة حين يقصر هذا في الدفع يرجع على مين؟ على الضامن. فإذا كان الضامن بيشهد لهذا الإنسان أنه دفع، كأنه بيدر النفع إلى نفسه، يقول لك فلان دفع لك القسط اللي عليه علشان ما طلبش منك أنت، يقول لك لا أشوف حد تاني الذي يشهد، مش أنت الذي تشهد في هذه الحالة. لذلك مهم جدا في المعاملات كتابة المعاملات وإشهاد الشهود، ونتعلم من الذي يشهده ومن الذي لا يصلح للشهادة. يعني قد يكون هذا لا يصلح الشهادة لك ويصلح لغيرك، لكن أنت لكوني قريبا أو ضنينا في تهمة فيه فلا تقبل شهادته لك. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. كل من لا تقبل شهادته له، يعني قلنا إن أبوك لا تقبل شهادته لك، هنا إذا كان أبوك حيجرح شاهدا يشهد عليه ولتقبل شهادة ولا لا تقبل؟ لا ولا يقبل التجريح بتاعه، لأنه بيدر النفع إلى ابنه. قال كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. رابع صورة من صور موانع الشهادة وجود العداوة. العداوة، ولكن العداوة موجودة، أن كل إنسان قد يكون بينه وبين إنسان عداوة، قد تكون العداوة لله عز وجل، قد تكون لغير الله. إذن العداوة المقصودة العداوة لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني إنسان في حقد على فلان، يغير من فلان، يحسد فلانا على ما أتاه الله من فضله، معروف إن فلان لما يجيله نعمة تاني يتغم ويتغاظ، معلوم لما يحصل له مصيبة فلان يفرح ويجي هذا يشهد علينا، كله أنت لا تقبل شهادتك لأنك يعني ظاهرك أنك تحب مساءة هذا الإنسان. يبقى العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه، شهادته على عدوه. وتقبل له؟ تقبل له، تقبل له. يبقى هنا خير الشهادة أن الإنسان يشهد لعدوه، يبقى هنا من أصدق الشهادات يشهد لعدوه. في الحديث والذي غمر على أخيه، الذي غمر على أخيه، قلنا أن هذا الحديث صحيح أصله، حتى وكان لفظة من اللفظات اللي تقدمت فيها ضعف، لكن الحديث أصله صحيح أو حسن. والذي غمر على أخيه لأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه، إلا في عقد النكاح، إلا في عقد النكاح. يعني عايز يقول في عقد النكاح فرضنا إنه الشهود الموجودين مين يشهد؟ مين يشهد؟ ما فهمش معهم بطاقة إلا فلان ده اللي بيحسدني على طول ويتغم بمصادره وهو اللي موجود، ولكن المقصود بشهادة النكاح إعلان النكاح، فما فيش مشكلة إن هو يشهد في هذه الحالة، مش حاجة نفعل لنفسي في هذا الشيء. خامس حاجة العصبية. العصبية وجود التعصب إنسان لجماعة معينة، تعصب إنسان لقبيلة معينة، وجود شيء من أشياء الجاهلية، العصبية هذه من الجاهلية، فقول إحنا إسكندرانية نشهد إسكندرانية ونشهد على اللي كذا، هذه الجاهلية، هذه الجاهلية لا يحل ذلك. فإذا عرف من الناس ذلك، لا فلان ده تبع كذا مش تبعنا مش في كذا، يبقى هنا لا تقبل شهادته على هذا الإنسان، يبقى لا تقبل لمن عرف بالعصبية أن فيه تعصب بالكذب على إنسان، أو تعصب لجماعة كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وإلا مش شرط أن تبقى جماعة وجماعة بيضربوا بعض ويتسوا، لا، ولكن أن كل جماعة منحازة عن الأخرى، دول بيكرهوا دول ودول بيكرهوا دول، معروف هذا الشيء في بعض القبائل بينهم الجماعات منهم ذلك، بعض الناس في أماكن تلاقي بينهم شيء من النفور، وخاصة إذا سافروا في مكان تقول لك إحنا من الحتة الفلانية ودول الحتة الفلانية، يكرهوا بعض بسبب هذا الشيء. أشياء إذا وجد مثل ذلك وعرفت العداوة في ذلك، يبقى لا تقبل شهادة بعضهم على بعض. سادس سورة من موانع الشهادة أن ترد شهادته لفسق ثم يتوب ويعيدها. يعني إنسان راح للقاضي فالقاضي ثبت عنده إن فلان هذا فاسق، باع عد عليه فترة، ذكرناها في الحديث السابق، عد عليه فترة لقد أنا تبت من هذا الشيء وفلان وفلان شهدوا أن أنا تبت، نقول التوبة مقبولة عند الله، ولكن أنت متهم في هذه التوبة إنك تدر لنفسك نفعا، لأن تقبل شهادتك، لا مش هنقبل شهادتك في هذا الشيء، يبقى لا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب ولا شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها. يبقى هنا لما رد الحاكم شهادته كان عار على هذا الإنسان، يبقى عايز أن يرد عن نفسه ذلك العار يقول أنا تبت، يبقى هنا لا تقبل شهادته في هذه القضية اللي ردت من أجلها شهادته، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه، أو جرح قبل برئه. الجرح المصدر، الجرح الاسم، اسم الجراحة، هذا تنظر إلى الحتة المجروحة اسمها جرح، اسمها جرح. فإذا تكلمنا عن الجراح نقول الجرح، يبقى الجرح المصدر والجرح الاسم. أن يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته كما قدمنا قبل ذلك، لأنه ينتفع بذلك، أما يشهد للمورث بالجرح يمكن المورث ده يموت وبعدين أنت اللي ترث هذا المال. قال ثم يبرأ ويعيدها، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية، ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسق. يعني عايز يقول إنها ردت هذه الشهادات، فلان كان عدوا لفلان وبعدين قالت صاحبنا وصالحنا وبتاع وأنا جاي أشهد عليه الآن، نقول ردت لهذا السبب، يبقى لن تقبل منك بعد ذلك، التهمة ما زالت موجودة. بخلاف ما لو شهد وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، الإسلام مقبول، الإسلام مقبول، ردت الشهادة لكفره مش لكونه كذابا، قد يكون إنسان كافرا ويكون صادقا، صادق ما بيكذبش، ولكن ردت شهادته على المسلم لكونه كافرا، لم تقبل شهادته. ثم أسلم بعد ذلك هذا الإنسان، ما ثبتش عندنا أنه كان كذابا لا في كفره ولا في إسلامه، يبقى تقبل الشهادة الآن لأنه تشرف بذلك، والرد كان بسبب الكفر وهذا الآن مسلم، يبقى تقبل شهادته. أو غير مكلف راح يشهد عنده 13 سنة، لا أنت غير مكلف، اتكرر الأمر، القضية خدت لها سنين، بعد 3-4 سنين راح يشهد الآن صار مكلفا، تقبل شهادته من حين ردت لصغره، الآن صار كبيرا. أو كان أخرس ولم تقبل شهادته لأن القاضي مش فاهم منه حاجة، يقول إيه بعد ذلك ربنا من عليه وشفاه فنطق وذهب أدى الشهادة، تقبل الشهادة. في كل هذه الأحوال لم ترد الشهادة لتهمة، إنما ردت لعلة موجودة في هذا الإنسان. يبقى تقبل الشهادة لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة على الإنسان مرفوض شهادته. الشهادة عرفنا إيه الشهادة، عرفنا شروط الشهادة، موانع الشهادة. طب الشهادة يشهد في إيه؟ وتحتاج لك كم شاهد في كل حالة من هذه القضايا؟ فبيقول لك أقسام المشهود به. هتشهد في قضية إيه؟ القضية اللي تشهد فيها تشهد بإيه؟ هل تشهد بجريمة قتل؟ هل تشهد بمال؟ هل تشهد بجريمة زنا؟ هل تشهد بقصد؟ إيه اللي تشهد به؟ يبقى هنا نقول لك ستة أقسام في المشهود به، ستة أقسام في المشهود به. أول هذه الأقسام الشهادة في الزنا. يشهد في الزنا لابد من أربعة رجال، في شهادة الزنا لابد من أربعة رجال. ما جعلش ربنا سبحانه تبارك وتعالى فيها بدلا، ما جعلش بدل، ما قالش ثلاث رجال وامرأتان، ما قالش، ولكن شهادة أربع رجال، أربع ممن ترضون من شهدائكم كما سيأتي. أجمع العلماء على اشتراط أربعة من الرجال في جريمة الزنا، ويشترط العدالة الباطنة والظاهرة اللي بيشهد، لأن الجريمة العقوبة فيها قاسية جدا، عقوبة شديدة جدا وصعبة، فكون أن يؤخذ شهادة أربعة أي أربعة كده تقبل شهادته، لا لا، لابد القاضي يتحرى وراء هؤلاء شهود ومشهود عدول ولا مش عدول، وهل ممكن حد منهم يرجع في شهادته ولا شيء، لغاية ما يقام الحد باليقين الكامل هؤلاء. ولما يقام الحد في الرجم اللي هيبتدي بالرجم الشهود إلا بعد ما القاضي يتبين أنهم ناس صادقون وأنهم من أهل الصلاح وأنه ما فيش بينهم بين هذا المشهود عليه عداوة، ما فيش كده، اطمن القاضي تماما هؤلاء شهود. طيب ابتدوا أن ترجموه، ابتدوا أن ترجموه ليه؟ يمكن يخافوا الإنسان لما يشهد نفسه فلان ده يموت، نفسه يتقتل، لكن لو شفته فلان ده ضربه القطر يصعب عليك، حرام يا عيني مش عارف ايه، يصعب عليك الإنسان. فهنا كذلك لما يجي الشهود شاهدوا عندهم جرأة يشهدوا، طيب ارجموا ارجموا، أما يأخذ الطوبة ابتدي يضربوا يشوف الدم يقول لا أنا رجعت الكلام أنا كذبت في هذا الشيء، قد يصنع هذا الأمر. يبقى هنا الأمر الرجم ما هواش إنه مجرد شهادة ولا ارجم، ولذلك العدد اللي بيرجم هو قليلا جدا، قليل جدا في أمر الرجم، لأنه إما باعتراف الإنسان المتهم الزاني أو المرأة الزانية باعترافه، أو بشهادة أربعة شهود ذكور عدول في هذه الصفات وهم اللي حيبتدوا بالرجم. الإنسان إذا خفت بحفرخة هروح أضرب واحد بطوبة في دماغه، يخاف من هذا الشيء. لذلك جعل الإسلام أمر ضيقا، تضييق الأمر في الإعدام وفي القصاص وفي كذا، إن لابد من الشهود ولابد من أن القاضي يبلغ درجة اليقين في هذا الذي يقيم فيه القول أو القتل. يبقى الزنا لابد من أربعة رجال يشهدون سواء بالزنا أو باللواط، وأنهم رأوا ذكره في فرجها. يبقى الشهادة مش هيقولوا شفناه في أوضة بس مع بعض، ما تنفعش هذه الشهادة، هذه تعطي أن الحاكم يقوم يعذر هؤلاء بالسجن بالضرب بكذا، لكن إقامة الحد الرجم إذا كان هذا ثيبا وهذه ثيبة لا يقيم رجم إلا شفنا هذا الشيء. صديق جدا جدا مسائل الرجم في الإسلام، لكن الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ماعز باعترافه، باعتراف ناعز، الغامضية باعتراف المرأة الغامضية، الهمدانية هنا بالاعتراف ان تعترف على نفسها، ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم رده ما هواش ان الدار للنار على طول، لا، انه الامر لعلك قبلت، لعلك فخذت، لعلك لمست، يعرض ابيك جنون استنكه يمكن شارب خمر ولا لغاية ما يكون عليه الحد يرجم ويطلع يجري، فقل هل تركتموه لعله يتوب، وبعدين يعاتب اللي أواع على هذا الشيء اللي هو هزال اللي قال للماعز روح للنبي صلى الله عليه وسلم وقل له أنا زنيت، فضل وراء لغاية ما رجم، قال يا هزال هل سترته بسوفك، يعني فضلت تزن عليه لغاية ما قتلته، هل سترته بسوفك. يبقى الأمر الإسلام ما هوش بيدفع الناس يلا قتلوا بعض يلا شهدوا على بعض، إذا جاء الأربعة شهود في هذه الجريمة والله ستروا وسكتوا خلاص انتهى الأمر، شهدوا لغاية ما أقيم عليه الحد في هذا الذي ذكرنا. طيب نرجع تاني نقوله هنا، لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا. ولذلك الرجل الهماعز لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبيك جنون، قال لا، قال أتدري ما زنا، هو عايز إيه النبي صلى الله عليه وسلم، عايز إيه منه، عايز يرجع في كلامه ويمشي ويمشي وخلاص تخلص الحكايه. لكن هو عمال يعمل لانه وزنه سيده على زيد. لا لا روح روح عشان تتطهر بهذا الشيء. ممكن الانسان يقول اتطهر بالتوبه ومش عارف ايه وقام عليه حد، ولكن وقت ما لقى نفسه قدام الرجم والحضاره بتنزل عليه يا ريتني ما قلت هذا الشيء وكنت تبت بيني وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرجل لما أغوى هزال قال له اشهد على نفسك ورقي النبي صلى الله عليه وسلم قر أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا يا هزال هل سترته بثوبك هل سترته بثوبك. وقال لماعز فيها إن قال أتدري ما الزنا؟ لغاية ما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الزنا، بل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ أفعلت كذا، خايف اللفظة نفسها وكان لفظة شديدة صعبة وصحيح البخاري موجود هذه اللفظة فأفعلت كذا. يمكن الرجل يرجع في كلامه، يمكن أن قتل روح تروح وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبرلوش، لا يعبر له باللفظة الحقيقية يمكن ينقذ روح هذا الإنسان من هذا الشيء. فلما الرجل أصر قتله أو أقيم عليه حد الرجل. يقال ألا يعتقد الشاهر ما ليس بزنا زنا، ويقال زنت العين واليد والرجل، يعني عايز يقول ان الزنا منه ما هو زنا الحقيقي ومنه ما هو انه تمثيل. قال زنت عين الانسان ليس هذا الزنا الذي يقام فيه الحد. ولان ابا بكر ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضي الله عنه، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت امرا قبيحا فرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد عليه. ده للأسف صححه الشيخ الألباني. هذه القضية قضية شهود أربعة شهدوا على المغيرة بن شعبة، كان أميرا عليهم في جيش، وكان الأمير المغيرة ابن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو بكر هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه رفيع بن حارث بن كلة، كنية بأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصن الطائف أو حاصر حصن الطائف، تدلى أبو بكر ببكر من بحبل بكر ونزل وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. صحابي فاضل أبو بكر غير أبي بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر اسمه رفيع بن حارث بن كلة. أبو بكر ونافع بن حارث أخوه وشبل ابن معبد ثالثهم شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، راحوا شهدوا عند عمر إن المغيرة زنا. المغيرة اجتهد في شيء خالف فيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر يرى إن نكاح السر هو الزنا، تزوج من غير ولي من غير شهود بهذا زنا ويرجم فيه. هذا نكاح باطل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي وشهد يعدل. المغيرة أول هو قائد الجيش، هو ولي من معه، ولي هؤلاء من حق يتزوج المرأة الفلانية، هو أقرب إليها لأنه الولي، هو تأول. هنا في مسألة التأول فيها اجتهاد للحاكم، يجتهد الحاكم فيها، لكن عمر كان أخذ بقول فيها وللحاكم أن يأخذ بأحد الأقوال ويلزم الناس به، فعمر أخذ بهذا القول وألزمه. كأن المغيرة ما التزمش بهذا القول ورأى أنه له اجتهاده فتزوج بهذه المرأة، هذا نكاح أنا وليك وليك فتزوجها. دخل في خيمة مع هذه المرأة التي تزوجها، وبعدين كان في هؤلاء يمرون إذا بالخيمة الرياح تعمل باب الخيمة، انفتح الباب فرأوه مع هذه المرأة اللي هو تزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا هذا زنا هذا زنا، وذهبوا يشهدون عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الثلاثة شهدوا، أبو بكر وأخوه نافع بن الحارث وشبل ابن معبد، شاهدوا بها إنه شافوه مع المرأة. الرابع جاء، وهنا يعني لكون الأمر مجتهدا فيه وإن عمر أخذ أحد الأقوال ليلزم الناس به، برضو يجعل عمر يبقى خايف، برضو يخاف في الأمر إنه إقامة الحد هو أخذ إن نكاح سر هذا زنا وإنه سيردم فيه واللي تقدم إليه فيه سأردمه، ولكن وقت ما حيعمل هذا الشيء إذا به ينظر لزياد ابن أبيه أخو معاوية، زياد كان ربعه. فلما جاء يشهد زياد فقال عمر أرى رجلا لا يشهد إلا بحق، كأنه إيه هزه باللقاء. قال رأيت أمرا قبيحا، أما الزنا فلما شفت الزنا، أنا شفت أمر فرح واحد قاعد مع واحدة فما كان الزنا فلا. قال الله أكبر، يبقى هنا عمر رضي الله عنه حمد الله انه هو صحيح اجتهد وانه سيرجم في هذا، ولكن حمد الله ان الله صرف هذه المسألة عنه ما يقومش الحد على واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاد جيوشا وحارب وله اشياء عظيمة جدا، فكون عمر اخذ بقول من الاقوال مجتهدا فيه هنا حيكون فيه شيء في ان يقيم حد على واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما سيكون هذا الامر بعد ذلك مدعاة لان غيره يقولوا ايه يعني ما واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقيم عليه الحد، ما نعمل احنا كمان ونقع في هذا الشيء. فلذلك عمر حمد الله انه ما تمش هذا الامر ان يرجم احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرابع رأيت أمرا قبيحا، ففرح عمر رضي الله عنه وحمد الله ولم يقم عليه الحد، وأقام الحد على الشهود الذين شهدوا بالزنا، جلد كل واحد منهم 80 جلد. طيب يقول لنا أو يشهدون أنه أقر أربعا لقول تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وقول الله سبحانه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني الأربعة الشهود يشهدون على فلان هذا أقر أمامنا بأنه زنى، هنا لازم أربعة شهود. طيب فرضنا شاهد الأربعة شهود، هل الحاكم سيقيم عليه الحد بالأربعة دول؟ ثم افترضنا أنه كان كذاب، يمكن كذب هذا الإنسان وقال أنا قلت قدامه أنا زنيت بس ما زنيتش ولا غير، هنا بإقراره أمام أربعة يأخذ الحد؟ لا، لابد ويقر هو بنفسه أمام الحاكم في ذلك. إذا مش إن أربعة يقولون نشهد لأنه أقر أمامنا، لابد يكون هذا الإقرار أمام الحاكم، وحتى ولو أقر وأقام عليه الحاكم القتل أو رد ورجع في كلامه أثناء الردم يترك الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نحس. قال ولقوله سبحانه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم، أربعة يعني من رجالكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك، أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك، هذا اللفظ عند الإمام النسائي بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك، وإن كان الحديث رواه مسلم أيضا عن أنس بس بغير هذا اللفظ، رواه مسلم عن أنس وفيه لفظ قال البينة، البينة وهو نفس المعنى، أربعة شهداء بمعنى البينة يعني أربعة يشهدون في ذلك وإلا حد في ظهرك. إذا دي كانت أول حاجة فيها أنه في الشهادة على الزنا لابد من أربعة شهود يشهد، ما ينفعش ثلاثة، لو في ثلاثة يجلدون وده خلي الإنسان يمسك لسانه لما يروح أربعة يشهدوا فيه وكل واحد خايف من الثاني ألا فلان ده يرجع في كلامه أضيعنا، إنه هنا ما هو أنت هتشهد هذا سيرجم بشهادة الأربعة، إذا والله واحد منهم رجع في كلامه ثلاثة حيقام عليهم الجلد يجلدون، كل واحد منهم يجلد 80 جلد. ثاني حاجة إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال، يبقى أول حاجة كانت الشهادة في الزنا لابد من كم شاهد؟ أربع شهود. الثانية دي ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. لاحظ لو أن إنسانا ادعى شيئا غير أمر الزنا، دعوة في المال، دعوة في الدم ونحو، يحتاج كم شاهد؟ اثنين. هنا لما إنسان يقول أنا فقير يا جماعة أنا فقير محتاج له كذا، يقول ها اثنين يشهدوا لك أنك فقير، يكفي اثنين ولا ما يكفيش؟ يكفي اثنين في الشهادة. أمال ليه ثلاثة هنا؟ هنا ثلاثة بيقول لك إن ده غني قدام الناس، غني معروف بالغنى، الآن بين يوم وليلة بقت فقير، يعني تقول أنا فقير الآن ما نقبلش ثلاثة يشهدون لك بهذا الشيء، إذا ما قبلوش اثنين ولا قبلوا واحد ولا قبلوا واحد مع يمينه، إنما لابد من ثلاثة يشهدون إنه حين يكونوا كان امبارح غني مليونير النهارده صار فقير بيطلب من الناس ومحدش يعرف، الغني المليونير ده بيتعامل معه ألوف من الناس، مفيش ثلاثة فيهم يشهدوا لك إنك صرت على هذا الشيء، يبقى على ذلك يحتاج لأكثر من اثنين في هذا. دليله إيه؟ أهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا لقبيصة، وإذا صحيح مسلم قال قبيصة تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، تحملت حمالة يبقى ده شرف لقبيصة رضي الله عنه، تحمل حمالة كأنه إصلاح بين الناس واضطر هو يغرم إلا على الناس، كأنه ناس اتعاركوا مع بعض قتل بعضهم بعضا بينهم دروح، فهو صالح بينهم وهو يدفع من جيبه هذه الحمالة، بس هيدفع ايه كم دية يقدر يدفعها قبيصة رضي الله عنه ماله ما يتحملش. فذهب يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب يا رسول الله انا اصلحت بالناس وانا هدفع الدية من جيبي ساعدنا فيها. فقال اقنع قبيصة ثم قال حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة يعلم بقى الحكم في ذلك ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. واحد من ثلاثة اللي يحل له انه يسأل انه يطلب يا ناس ساعدوني اعينوني انا محتاج لهذا المال. الاول قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني زيك كده يا خالص واحد زيك تحمل حمالة هذا شرف انك تصلح بين الناس حتى لو انت هتحمل الديون وترجع تلم من حد يساعدك في هذا شيء لا مانع من ذلك. الثاني يبقى إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة. الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال أو قال سدادا من عيش. يبقى ده الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله يعني واحد عنده مزرعة وربن غني وكذا وبعد نزل عليه أمطار نزل عليه سيول نزل عليه شيء ضاعت المزرعة كلها هحتاج 3 شهور ده كل الدنيا تشهد اللي يروح هنا يشوف المزرعة خربانة. يبقى هنا مش محتاج لشهود ولا غيره الحال الواقع أبين وأقوى من أن يجيب حد يشهد لهذا مش محتاج. الثالث رجل أصابته فاقة يبقى كان غنيا أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. ما سواهن هذا يكون سحتا يأكله صاحبه سحتا. طيب ثالث قضية من قضايا الشهادة إذا هنا عرفنا هذا يشهد فيها 4 هي قضايا الزنا هذا يشهد فيها 3 اللي هي قضية إنسان كان غنيا صار فقيرا. وهنا القاضي مش مصدق الحاكم مش مصدق اللي بينظر ليه مش مصدق هذا شيء حتى لا تشهدوا لك انك صرت فقيرا اللي احنا عارفين عنك ان انت غني. ثالث حاجة القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين. القود يعني القتل حتى يقتل إنسان بمن قتله يبقى يشهد فيه ان فلان قتل فلان عمدا وعدوان. والإعسار يعني فلان صار مفلسا صار معسرا يشهد له اثنان بذلك. وما يوجب الحد والتعزير يعني هنا الإعصار كان غنيا صار فقيرا بقى 2 بس والأولى رجل أصابته فاقة برضو كان غنيا صار فقيرا قلنا 3 ليه 3 وليه هنا 2. في الأولى أنه كان غنيا صار فقيرا بيطلب الناس الناس ساعدوني جاي المسجد ساعدوني راح مسجد يطلب الناس يشهد في الناس فيقول هات من يشهد احنا اعرف عنك انه يعني هات من يشهد لك ان انت صرت فقيرا. لكن هنا الاعصار مش راح يشهد للقاضي ما بيشهدش للقاضي ده هنا راح للقاضي بيقول انا صرت مثلا ما اقدرش ادفع للديان احكم بالحجر علي. فنقوم نقول هنا نثبت الاعصار بشهادة 2 في ذلك علشان مش عشان هنساعدك بالمال لا علشان هنوقف عنك الديانة ونحجر على مالك ونبحث عن هذا المال ونقسمه على الديانة وبنا الشهادة بالإعصاب يكفي فيها 2. وما يوجب الحد والتعزير إلا في قضايا الزنا يبقى ما يوجب الحد على إنسان كحد السرقة والقذف ونحو ذلك والتعزير إن إنسان يفعل كذا وقع في كذا خرب كذا يبقى هنا لابد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلا تقبل فيه شهادة النساء يعني في القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير. قال الزهري جرت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود يعني الحدود بتضرب بالشبهات الحدود مش معناه أن المرأة كذابة قد تكون صادقة ولكن من التخفيف الذي جعله الله عز وجل الحد يضرأ بالشبهة هذه القضية فلان هذا سرق اللي شهدوا عليه بسرق رجل وامرأتان نقول حنثبت المال إنه أخذ المال إنما نثبت السرقة علشان نقطع إيده هنا حنضرأها بشبهة إن في نساء في الشهادة يبقى هنا نلزمه برد المال ونعزره ولكن لا نقطع يده في ذلك. يبقى برضو مسائل إقامة الحدود وقطع الأيدي وقطع الرقاب ما هيش بالبساطة اللي يتكلم عنها أعداء الإسلام إنه إذا أقمتم الحدود هتقطعوا رقاب الناس وتظلموا الناس وتعملوا لا ما هيش بهذه البساطة ولكنها فيها تعسير وتضييق امتى يقام هذا الحد على هذا الانسان بعد استيفاء ما ذكرناه في ابوابها وفي ابواب الشهاده هنا. طيب يقول ومثله النكاح ما ينفعش في شهاده النساء والرجعه والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال على خلاف بعض هذه الاشياء. ولذلك اخذ في مساله الرجعه اخذ ابن تيميه ان شهاده رجل وامراتين فيها تقبل فيها شهاده النساء لانه العاده ان المراه تشهد الرجعه النكاح مش هتحضر في عقد النكاح مع الناس وتقعد مع الرجال فشهاده النساء في النكاح مش مقبوله. لكن فانه راجع المراه هنا المرأة لعلها أدرى من غيرها تكون معهم في البيت سمعت رجل يقول للمرأة أنا راجعتك فهنا يقول إذا كانت مع الرجال لا اختيار ابن تيمية وللقاضي أن يأخذ بذلك والقاضي أن يمتنع من ذلك. أيضا هنا هذه مسائل اجتهادية للقاضي نفسه هل ممكن يقبل في هذه الصورة ولا لا يقبل في هذه الصورة. لكن مسألة النكاح لا يصح فيها إلا الرجال كذلك في مسائل الخلع والطلاق إثبات النسب للإنسان الولاء التوكيل في غير المال فلا بد من شهادة رجلين في ذلك لقوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال فنقيس عليه يعني في هذه الآية نقيس سائر ما ذكرناه لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات أشبه العقوبات. رابع قضية من القضايا اللي فيها شهود المال وما يقصد به المال يبقى هنا اللي يجوز فيها شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين رجل وامرأتين يبقى في المال وما يقصد به المال زي القرض الرهن الوديعة العتق التدبير الوقف البيع جناية الخطأ يبقى هذه أشياء إذا شهد فيها رجلان حسن رجل وامرأتان لأن الموجب من وراء هذه الشهادة حيكون المال الغرامة المالية الغرامة المالية يبقى ممكن قبول شهادة النساء مع الرجل. يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان لقوله سبحانه فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هنا رجل وامرأتان مش مرأة واحدة دي المرأة قد يقويها هذا رجل يشهد معها تعالي يشهدوا على فلان وحبت جوزك بعد كده يقوم هنا المرأة تحن وتلين هنا ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر الله عز وجل إن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يبقى يمكن واحدا هي تعمل حاجة ومتنية تذكرها لا اتقي ربنا ما كانش شهادة على هذا الأمر. قال لأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة يعني ليه إنه قلنا في قضايا الأموال رجل وامرأتان لكن قضايا الأموال كثيرة جدا وكل إنسان بيتعامل بالمال ومش كل واحد حيلاقي رجلين يبقى في حالة رجل وامرأتان تقبل الشهادة في ذلك فوسع الشرع باب الثبوت فيها. كذلك إذا نقول شهادة رجلين في الأموال وقضايا الأموال وما يتعلق بها أو رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمين المدعي شهادة رجل مع يمين المدعي. في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قضى باليمين مع الشاهد قال ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه قضى بالشاهد واليمين. يبقى هنا إنسان ادعى أنا لي عند فلان 1000 جنيه مش عايز يديها لي معاك شهود معايا شاهد واحد شاهد لي بهذا الشيء وهنا يقبل هذا الشاهد ونحلف المدعي معه طب احلف معه على أن لك عند فلان كذا ونغرمه بذلك. لا امرأتان ويمين لا امرأتان ويمين يعني يمين المدعي وهنا المرأتان يمكن يغويهما هذا الإنسان ونحلف معه ويكون هو حلف لهم وهم مش شايفين حالة أصلا يبقى على ذلك لابد من وجود رجل ومرأتين أو وجود رجل مع يمين المدعي. ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب ولا يشاركه من لم يحلف جماعة لهم حق والشاهد لجميع واحد يعني جاء فلان وقال أنا لي عند فلان 1000 فين شهودك فلان جاء إنسان آخر لي عند فلان 1000 شهدت مين فلان هو الشاهد الأول وهكذا مجموعة من الناس فالقاضي هنا يحكم للأول فيقول له هذا شهد لك الشاهد عدل فاضل مع الشاهد إيه يمين فيثبت له الحق الذي له. هل يثبت حق الآخرين بهذا اليمين؟ لا كل واحد يشهد مع هذا الشاهد يحلف مع هذا الشاهد يمين يبقى هنا لا من حلف مع هذا الشاهد أخذ النصيب ولا يشاركه من لم يحلف ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه. خامس صورة من الصور داء دابة وموضحة ونحوهما داء دابة وموضحة ونحوهما، يعني الشهادة على ذلك إن هذا الجرح موضحة في فلان، هذا الجرح موضحة. هل كل الناس يعرفوا موضحة؟ يمكن شايفين فلان حدف فلان بطوبة، شفنا طوبة جت في دماغه وعورته، إنما الجراحة دي إيه؟ مين اللي هيعرفها؟ الطبيب. مش هنجيب 20 طبيب يشهدوا فيها، يبقى هنا الطبيب إذا كان عدلا قبلنا. الدابة إن واحد حدفها بحادة، الدابة جرى لها حادة جائفة ولا شيء، الطبيب البيطار هيشهد في هذا الشيء إنه الجراحة فيها، اللي هو يسمى التقرير الطبي من الطبيب الصادق. يبدا دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب واحد أو بيطار واحد، بيطار هو طبيب الحيوان، لعدم غيره في المعرفة، لعدم وجود غيره في معرفة ذلك، إن هذا يعصر عليه إن احنا لازم نجيب 2 أطباء، نجيب 2 أطباء من يشهد في هذا الشيء، يكفي واحد في ذلك. وإن أمكن إشهادهما لم يكتفي بدونهما. هنا يعني عايز يقول لك فرضنا إلا عمله العملية 2 دكاترة، الدكتور والمساعد بتاعه، وبخياط المضيحة المولودة أو الجائفة أو الجراحة المولودة، يبقى شهادة 2، طالما 2 حاضرين ناخذ بشهادة 2. إن اختلف اثنان قدم قول المثبت، لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافع. إذا اختلف اثنان، يعني أحد الطبيبين قال هذه موضحة، هذه الثاني قال لا هذه هاشمة، هذه هاشمة. الموضحة أنا شفت العظم بتاعه أبيض باين، الثاني قال لا بس شفت الدماغ مكسورة من جوه، العظم مكسور مشقوق. يبقى هنا على ذلك هذا معه زيادة عن الأول، فتقبل القول الثاني إنه النافي نافي، وهذا مثبت معه زيادة علم. سادس صورة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني نساء مع بعض في مكان في فرح أو كده، وطلعت واحدة مجروحة، هقول لهم هاتوا 2 رجال يشهدوا، أجيبهم منين 2 رجال؟ هنا أماكن خاصة بالنساء يبقى نقبل شهادة المولودات في ذلك. من ذلك بقى يضرب له أمثلة كعيوب النساء تحت الثياب، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة، يعني إنسان تزوج امرأة طلع في هذه المرأة عيب، هنا القاضي الآن هيقول لها العيب اللي عندك إيه أو كذا، هتنفي هذا العيب، يبقى هيقول تعرض على الطبيبة، الطبيبة هتقول فيها عيب كذا وكذا، وهنا على ذلك يحكم بشهادة هذه الواحدة. الرضاعة، المرأة تقول أنا رضعت فلانا وفلانا، طالما إنه ما تعرفش بينها وبينهما عداوة، ما تعرفش إن هي تقصد الأذى لهؤلاء، يبقى يقول هذا الشيء. البكارة، شهادة الطبيبة في ذلك، والثيوبة والحيض ونحو ذلك، كذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل، يكفي في هذا امرأة واحدة عدل تشهد بذلك فتقبل الشهادة في ذلك. يقول في الشرح الكبير لا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة، يعني في هذه الأشياء التي لا يطلع على مثلها الرجال. ولحديث عقبة بن عامر أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إني أرضعت عقبة، والتي تزوج امرأة أما سوداء قالت أنا رضعتكم كل 2، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن فلانة أخبرت أنها أرضعتني، ركب للنبي صلى الله عليه وسلم، ركب، إيبه هو كان في بلد تانية، فركب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال له كيف وقد قيل، يعني عايز تقعد معها ازاي واحدة قلت لك انا رضعتك انت وهي، قال يا رسول الله انها كاذبة، قال كيف وقد قيل. إيبه علم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هذا الذي يقول انه في الاول ده ما قلتش انها كذابة، في الاول قلت ادعت وظننت ان هقول لك دعواها مردودة، فطالما ان المرأة ليست مجروحة يبقى تقبل منها وفارق هذه المرأة، ففعلا فارقها عقبة وتزوج امرأة غيرها. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، شهادة القابلة وحدها، يعني هذا الأثر إسناده ضعيف، إنما لعله يقصد به اللي فات في المرضعة مثلا، أما القابلة وحدها ما سبتش فيها حديث متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال لأنه معنى يثبت بقول نساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية. والأحوط 2، يعني في هذا الشيء إن فلان قالت أنا رضعت فلان، لكن هذه المرأة إذا كان علم من حالها إن لا ست كذابة، ست مجهولة أصلا ما نعرفهاش، عمرها ما دخل بيت حكم رضعته إزاي، إذا وجدت أي لوس أو شبهة حولها لا ما نفرقش بين الرجل وبين امرأته، لا نفرق بينهم إلا إذا عرفنا هذه المرأة فعلا يمكن أن تكون أرضعتهما. لو جاءت امرأة في السن اللي بتقول أنا رضعته اللي في سنه، هل يصدق أنها رضعته؟ لا يصدق ذلك. يبقى هنا ينظر القاضي حول هذه المرأة هل هي صادقة أو ليست صادقة، إذا علم عداوة بينها وبينهما لا تقبل شهادتها. الأحوط اثنان لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى. فإذا شهد رجل واحد بما تقبل فيه شهادة مرأة واحدة فقال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها. هنا قضية ثانية في هذا الشيء، لو رجل شهد باللي تشهد بالمرأة الواحدة زوج المرضعة، وزوج المرضعة ماتت خلاص، وزوج المرضعة يقول زوجتي رضعت فلان وفلان، والله لو المرضعة كانت موجودة وهي قالت أنا رضعت فلانا وفلانا قبلت، يقول طيب هنا أولى أن يقول هذا الإنسان. برضو ينظر هذا الإنسان هل هو صادق ولا ليس صادقا، إذا حد جر هذا الإنسان أو بينه وبينه عداوة لا يقبل منه هذا الشيء، إذا لم يكن عداوة يقبل والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.